فلقاؤنا اليوم مع سورة أخذها الناس من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، سورة كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في الفطر وفي الأضحى، وكثيرا ما قرأها في صلاة الفجر، وأخذها الناس منه وهو يقرأها على منبره في يوم الجمعة. سورة قاف، سورة قاف والتي فيها ذكر الموت والحياة، ذكر الجنة والنار، فيها بعض أدلة القدرة التام على الخلق والبعث. سورة قاف افتتحت بحرف واحد، قاف، ومن السور ما افتتح بحرف واحد كسورة قاف وسورة صاد وسورة نون، ومنها ما افتتح بحرفين كسورة ياسين وحاميم وصافين. ومنها ما افتتح بثلاثة حروف كألف لام ميم وألف لام را وقاسين ميم، ومنها ما افتتح بأربعة حروف كألف لام ميم را وألف لام ميم صاد، ومنها ما افتتح بخمسة كحاميم عين سين قاف وكاف ها يا عين صاد. والكلام في هذه الحروف كثير، والحق أبلغ. قاف جبل من الزمرد الأخضر محيط بالأرض، أهو كذلك؟ قيل ذلك. قاف اسم للقرآن، قاف اسم للسورة، قاف اسم من أسماء الله تعالى، قاف حرف يدل على كلمة أي قضي الأمر، كقولهم في حاميم أي حم الأمر، أو قاف بمعنى قف عند أمر الله ونهيه ولا تعدهما، هو الأمر للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هل هي كذلك؟ هل هي استفتاح للسورة؟ هل هذا الحرف مفتتح لأسماء الذات العلية، قهار، قابض، قريب، قادر؟ هل وهل كلها اجتهادات اجتهد فيها الناس ولا دليل عليها، والقول الحق أنه سر الله فلا تطلبوه، هي من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، والمتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما وجدنا أحدا من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مفتتح السور، وما صح حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرح معانيها، وكأنهم توقفوا وكان ذاك نهجهم، ما عرفناه وفهمناه عملنا به، وما لم نفهمه آمنا به. قاف قسم، والقرآن المجيد قسم آخر، والواو واو عطف، أي أقسم الله تبارك وتعالى بقاف وأقسم بالقرآن المجيد، أو قاف منفصلة ليست قسما ولا يعرف معناها والمراد منها على الحقيقة إلا الله. والقرآن المجيد الواو واو القسم، والقرآن والقسم بالقرآن فقط، والقرآن المجيد ذاك هو القسم. أما قاف فشأنها يعلمه الله تبارك وتعالى، وقرأت بالجزم كما قرأها قاف والقرآن المجيد وصلا ووقفا، وقرأت بالفتح قافا والقرآن، قافي والقرآن المجيد، قافو والقرآن المجيد قراءة. القرآن كتاب الله، كلامه القديم القائم بذاته والذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، كلام الله القرآن المجيد الكريم، المجيد الشريف، المجيد كثير الخير، المجيد ذو المجد والشرف على سائر الكتب. وكلمة المجيد أصلا من قولهم مجدت الإبل إذا نزلت على مرعى كثير الخير واسعا. والمجيد إذا أطلقت كوصف فهو الشريف ذاته، الجميل فعاله، العظيم خيره، القريب نواله. والقرآن المجيد عظيم القدر كثير البركة، من ابتغى فيه مقصودا وجده، ومن لاذ به استغنى به عن غيره، ذاك هو المجيد القرآن المجيد. جواب القسم قالوا فيه كثير، قالوا قاف والقرآن المجيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وكل ما بين الآيتين اعتراض وتمهيد لذلك لأنه ذكر لقدرة الله تبارك وتعالى. وقالوا القسم جوابه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أقوال أرجحها أن جواب القسم محذوف، تقديره والقرآن المجيد لتبعثن، أو والقرآن المجيد إنه الحق وإن النبي حق، يدل على جواب القسم قول الله تبارك وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، ذاك دليل على جواب القسم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. إذن فهو قسم على الصدق وعلى الحق وعلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم المبعوث الحق والرسول الحق. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، التعجيب هنا لقوم تعجبوا من أمر ليس فيه عجب، والعجب الأمر الذي يتعجب منه، يقال فيه أعجوبة وعجب وعجاب وعجاب. بل عجب تعجبوا أن جاءهم، أي لأن جاءهم منذر منهم. العجب أن الرسول جاءهم منه، فتعجبوا كيف يكون بشرا، وتعجبوا كيف يكون محمدا بالذات عليه الصلاة والسلام. ها هم يتعجبون من أمر لا عجب فيه، إن الرسول لابد أن يكون منهم ومن جنسهم ومن أنفسهم حتى يعلموا صدقه ونسبه وحسبه ويعقلوا عنه ويفهموا كلامه. فلا بد أن يكون الرسول إلى الناس من الناس. ومع ذلك عجبوا أن جاءهم منذر منهم، والمنذر الذي يحذر ويخوف مع إعطاء مهلة كي تتخذ حذرك مما خوفك منه. ذاك هو الإنذار. الإنذار أن أخوفك بشيء وأعطيك مهلة حتى تحترف وتحترف. فالمنذر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرهم بطشة الله وحذرهم وأعطاهم المهلة ألا وهي مدة حياتهم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون، جاء بكلمة الكافرون وهي مظهر، ولم يقل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا شيء عجيب. تقدير الكلام، عجبوا وقالوا، لكنه قال عجبوا ثم قال فقال الذين كفروا. جاء بالمظهر مكان الضمير ليدلل على أن تعذبهم أدى بهم إلى الكفر، وليشعر بأنهم هم الذين قالوا ذلك وهم الكفار على الحقيقة. بل عجبوا إذا الكلام عن الكفار، ومن تعجب وتساءل فقد كفر. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يتعجب منه شيء عجيب أن أرسل إليهم بشرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وطلبوا أن يروا الملائكة، وطلبوا وتعنفوا. ثم ها هم يكذبون بالبعث وهو موضوع الإنذار. اتضح من قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بما أنذرهم المنذر؟ بالبعث. لذا يقول أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا. إذن أنذرهم بالموت، وأنذرهم بالبعث، وأنذرهم بالقيامة، وأنذرهم بالحساب. فازداد عجبهم وزاد كفرهم على كفرهم. تعجبوا أن يرسل إليهم بشر، ثم تعجبوا أن يبعثوا، وتهكموا وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا، أكلت الأرض أجسادنا وتحولنا إلى التراب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الكلام فيه حذف. تقديره أإذا متنا وكنا ترابا نبعث ونرجع ونعود، ذلك رجع بعيد. فإذا متنا وكنا ترابا نبعث ونعود ونحاسب ونقوم، ذلك رجع بعيد. فإذا متنا وكنا فإذا كنا ترابا وعظاما، قالوها مر ومرة ترابا فقط ومر. إذا متنا وكنا ترابا يعني أصبحنا ترابا بعد فترة من الزمان، وأكلت الأرض أجسادنا وتحولنا إلى التراب، ذلك أي ما تدعيه من بعث ونشوف وقيام الحساب، ذلك رجع بعيد. رجوع مستحيل، رجوع مستحيل، بعيد بعيد عن الأفهام، بعيد عن الإمكان، بعيد عن القدرة. فاستقصروا قدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة. رجعه يرجعه رجعا عاد، ورجع هو يرجع رجوعا عاد من نفسه، رجع عاد رجعا. فهم يقولون ذلك رجع بعيد، أي أمر مستحيل، بعيد عن الأفهام وبعيد عن العقول وبعيد عن التصديق وبعيد عن الإمكان. إذن فقد كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتعجبوا من أن يكون بشرا، ثم كذبوا بالبعث واستقصروا قدرة الله تبارك وتعالى فزادوا كفرا على كفر. يرد الله تبارك وتعالى عليه مزيحا لتعللهم ولأسباب شكهم فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هم يتعجبون أإذا متنا ما كنا تراب، ذلك رجع بعيد، كيف يعاد التراب وكيف يركب مرة أخرى، والتراب قد ينتشر في الأرض وتذروه الرياح ويتفتت الإنسان وتتوزع أشلاؤه وأجزاؤه ويتحول إلى تراب، بضعة منه هنا وبضعة منه هناك، والتراب بعد ذلك تثيره الرياح ويأتي أناس بعد قرون يحفرون الأرض ويبنون عليها وتختلط الأتربة الجديدة بالقديمة وما إلى ذلك، فتوزع ذاك التراب وتلك الذرات، فكيف يعيدها إلهك الذي تزعم عنه ذلك؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فيرد الله تبارك وتعالى عليهم مزيحا هذا التعلم فيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم ما تأكله الأرض من أجساد الناس ذرة ذرة، بل وأصغر من الذرة. إذا كانت الاستحالة في نظركم أنه أصبح ترابا وتوزع وتشتت، طالما علم القادر مكان التراب وأين دخل وعلم ما أكل منه وما بقي منه، إذن فهو قادر على الإعادة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي تأكل من أجسادهم. وقال بعض الناس قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي نعلم من يموت ومن يبقى على قيد الحياة. والأرجح قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي تأكل منهم وتأخذ منهم، فتتحول أجسادهم إلى التراب والأرض في قبضة القهار. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ إما تمثيل لعلمه تبارك وتعالى بدقائق الأشياء وتفاصيل الأشياء والجزئيات والكليات، تمثيل علمه بذلك بعلم من عنده كتاب محفوظ يطلع عليه وقت ما يشاء حفظ فيه كل شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، تأكيد لعلمه سبحانه وتعالى، تمثيل لعلمه بعلم من عنده كتاب، أو هناك كتاب فعلا وعندنا كتاب حفيظ ألا وهو اللوح المحفوظ، والذي أمر القلم فكتب فيه ما كان وما يكون، ورفع فوق العرش مكنونا عن الخلائق مرفوعا عن حيز الإدراك. وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ، فعيل بمعنى فاعل، حفيظ حافظ، أي هذا الكتاب حافظ لأجسادهم وأسمائهم وأجزائهم وحركاتهم وسكناتهم وما كان من أمرهم وما هو كائن. وعندنا كتاب حفيظ بمعنى محفوظ، فعيل بمعنى مفعول، محفوظ أي محفوظ فيه كل شيء، الكليات والجزئيات، تفاصيل كل شيء، أو محفوظ من أن يناله تحريف أو تغيير أو تبديل، محفوظ من أن يطلع عليه أحد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، إذن فقد أضافوا تكذيبا إلى تكذيب، رغم كل ذلك كذبوا بالحق، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الحق القرآن، الحق محمد عليه الصلاة والسلام، بل كذبوا بالحق أي بمحمد عليه الصلاة والسلام لما جاء، أو كذبوا بالحق بالقرآن أو بالإسلام والدين، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، مريج مختلط. بل كلمة للإضراب بمعنى ترك الكلام والدخول في كلام آخر. هؤلاء تعجبوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا شيء عجيب، ثم تعجبوا من البحث أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما، أيضا كنا ترابا ومتنا، ذاك رجعهم بعيد كيف نبعث. يقول الله قد علمنا ما تقصد الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذا فالمسألة هي مسألة التكذيب والكفر والفجور. هم كذبوا بالحق لما جاء، فهم في أمر مريج، مريج الأمر اختلط، اختلط مريج الأمر اختلط، فهم في أمر مريج، أمر مختلط ساسد، أمر مختلف. لأنه قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مر ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، ولا تتفق هذه الأشياء ولا تتحد لشخص واحد، إما ساحر وإما كائن وإما شاعر وإما مجنون، فاختلط الأمر عليهم. أيضا في شأن البعث كذلك اختلط الأمر عليهم، فمن مكذب ومن منكر ومن مستبعد، ترى يشكون وترى يكذبون وترى يكفرون، فهم في أمر مريج. وحين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من أوسطهم يعلمون صدقه ويعلمون نسبه، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طلبوا أن يكون الرسول ذا جاه وذا شرف من عظماء مكة أو عظماء ثقيف، صاحب مال وصاحب جاه وصاحب سلطان، ثم يقولون كيف يكون الرسول بشرا يأكل الطعام. مرة تنكرون أن يكون الرسول بشرا، ومرة تنكرون أن يكون الرسول محمدا، وتطلبون أن يكون بشرا ولكن من الأغنياء. ألم تقولوا من قبل لابد أن يكون الرسول ملكا؟ لما تطالبون أن يكون الرسول رجلا غنيا وقد أنكرتم أن يكون الرسول رجلا؟ ورد عليهم ربنا وقال لو أن الملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. فهم في أمر مريض، مرة يطالبون الرسول أن يكون بشرا ولكن غنيا، ومرة ينكرون البشرية ويقولون لابد أن يكون ملكا، ومرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، وهكذا. حتى في القرآن اختلط عليهم الأمر، هو شعر، هو شعر، بل يتلى عليه ويملى عليه فيكتسبه، بل هو من أساطير الأولين، بل هو نوع من أنواع الكهانة. فهم في أمر مريض، لم يكفروا بدليل، ولم يكفروا بسند، ولم يكفروا لشبهة واقعة فعلا، ولكن هم الذين اشتبه عليهم الأمر، وهم الذين اختلط عليهم الأمر، وهم الذين خلطوا على أنفسهم الأمور، لأنهم ما أرادوا الإيمان وما أرادوا الاستقلال. فهم في أمر مريج. ويشرع ربنا تبارك وتعالى في بيان بعض أدلة القدرة، بعض الأدلة على القدرة التامة على الإيجاد والإفناء والبعث، فيقول عز من قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. شروع في بيان بعض الأدلة على القدرة التامة على البعث الذي أنكروه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، والسماء كل ما علاك فهو سماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها؟ بلا عمد لا يرون لها عمدا، فكيف بنيت بغير عمد؟ وهم حين يبنون مساكنهم لابد من الأعمدة، حتى الخيام لا تقام إلا بعمود في وسطها تقام عليه، فكيف أقيمت السماء بغير عمد؟ أفلم ينظر نظر تدبر ونظر تأمل في من خلق هذه السماء، كيف خلقها وسواها ورفع سمكها وزيناها، ليس البناء فقط بل الزينة أيضا بنجوم. هل علقت النجوم بسلاسل؟ أين هي السلاسل؟ ولما لم تقع هذه النجوم؟ وكيف هي لها مسارات كانوا يعرفونها ويستدلون به ويهتدون بها في سفرهم وفي طرقاتهم؟ إذا فهذه النجوم التي تشرق وتغرب وتتحرك وتدور ولها منازل، منازل ومشارق ومغارب، إذا فهي غير معلقة بشيء بل هي سابقة، وإن كانت معلقة فبقدرة الله تبارك وتعالى. زينة، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فروج شقوق، جمع فرج، والفرج الشق بين الشيئين، لا ترى فيها شقوق، لا ترى فيها خلل، تمام الكمال في الخلق والإيجاد والحسن والسمت الجميل. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض، والأرض التي يمشون عليها مددناها، وهذا لا ينافي كروية الأرض، فلعظم حجم الأرض لا تطلح الكروية للسائرين عليها، ولكنها مدت وبسطت حتى يسهل عليك السير عليها. هذه الأرض كيف مدت؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، والرواسي الجبال، جمع راسية، لأن الجبل رسى ثبت فهو لا يتحرك. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، هذه الجبال كيف وجدت وكيف ثبتت وكيف رست وكيف وضعت بغير أوتار؟ هذه الجبال من الذي وضعها وكيف وضعها هذه الجبال؟ وبها رست الأرض، ولولا الجبال لمادت الأرض ومالت. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أنبتنا في الأرض، هذه الأرض الميتة، الميتة، أنبتنا فيها من كل زوج، من كل صنف بهيج، حسن المنظر، بهج الشيء حسنا فهو بهيج حسن، تستريح إليه الأعين وتلذ الأنظار إذا وقعت عليه، ذاك هو البهيج الحسن الذي تلذ الأنظار إذا وقعت عليه. وانظر إلى النبات، ألوانه، أشكاله، رائحته، الورود والزهور والرياحين، تعدد الأصناف وتعدد الألوان وتعدد الطعوم وتعدد الروائح، حتى الفواكه، لكل فاكهة لون ولكل فاكهة رائحة مميزة، روائح تفتح شهية الإنسان، روائح تثير فيك غريزة الجوع، روائح تجعلك تشتاق إليها، ولو كانت روائح هذه الثمار كريهة لعافها الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى جعل روائحها مختلفة حتى يتم التمييز بينها وبين بعضها، حتى ولو كان الإنسان أعمى لا يبصر لميز نوع النبات أو الفاكهة من رائحتها، فميز بينها بالأشكال، وميز بينها بالطعوم، وميز بينها بالروائح، فلا يمكن تختلط على إنسان، فإن كان لا يشم ميزها بعينه، وإن كان لا يطعم يشعر بالطعم مميزة بالرائحة، وإن مميزة روائح وألوان تسر الناظرين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة أي جعلنا ذلك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن لا يتذكر ولا يستشعر قدرة الله تبارك وتعالى، ولا يشعر بعظمة الباري سبحانه وتعالى، إلا كل عبد رجاع إلى الله، تائب إلى الله، مقر بالألوهية والربوبية، دائما وأبدا ذاكرا لله تبارك وتعالى. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فيستبصر وتتفتح بصيرته ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ويتذكر البعث ويتذكر الإحياء، ويرى الأرض ميتة فإذا بها تحيا، وإذا بالنبات يخرج، وإذا وإذا وإذا، كل ذلك يقربه من الله تبارك وتعالى ويذكره بالله تبارك وتعالى. فهي تبصرة وذكرى لكل عبد، عبد استشعر لذة العبودية، منيب راجع إلى الله بالاستسلام المطلق، بالتسليم المطلق، بالإنابة، بالتوبة، بتفويض الأمور إليه. هذه النباتات والمخلوقات والأرض وما فيها والسماء وما إلى ذلك، كل ذلك جعل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجاع إلى الله. ونزلنا من السماء ماء مبارك. وأحسن وصف لهذا الماء هو كلمة مبارك، لأن الماء النازل من السماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. الماء صفاته الثلاث المعلومة والمعهودة لكل الناس، لا لون ولا طعم ولا رائحة. إذا أصبح له طعم تغير، أو إذا أصبحت له رائحة إذا فقد تعطل، فهو بغير لون وبغير طعم وبغير رائحة، ومع ذلك به الحياة. إذا فهو ماء مبارك، ذاك وصفه، مبارك، كثير الخير، كثير الخير ودائم الخير، والبركة دوام الخير ونماؤه وثباته. نزلنا من السماء، والسماء السحاب، وقلنا إن السماء كل ما علاك فهو سماء. ونزلنا من السماء أي من السحاب من جهة العلو، من جهة العلو ماء مبارك، فأنبتنا به بهذا الماء عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة، أنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، والجنات البساتين، فواكه وثمار وأشجار مختلفة متنوعة. وحب الحصيد أي الحب الحصيد الذي من شأنه أن يحصد، كالبر القمح والشعير، كل ما يحصد، كل ما يحصد لا يجتنى كالثمار ولا يقطع بل يحصد، ذاك الحب الحصيد. إضافة الشيء إلى نفسه، أصل الكلام جنات والحب الحصيد، حذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت، إضافة بيان، إضافة بيان. وحب الحصيد إضافة بيان، لبيان أن الحب المقصود هو الحب الذي من شأنه أن يحصد كالقمح والأرز والشعير وما إلى ذلك، بنفس الماء، بنفس الماء، هو والأرض هي ويخرج من الأرض هي ومن الماء، وبسبب الماء نفسه. جنات وحب الحصيد، ثمار وفواكه والحلو والمر وهكذا، والنخل، والنخل كذلك من نفس الماء، نفس الماء ونفس الأرض. ينبت الحب قصير ويحصد، وينبت النخل طويل ويصعد إليه. والنخل باسقات. قارن وتأمل، نفس الأرض نفس الماء، يخرج من الأرض غصن وفرع قصير صغير فيه الحب كالقمح، فإذا بك تحصد، وبنفس الماء تخرج النخلة والنخل باسقات. طوال بسق يبسق بسوقا طال واستقام، فتجد النخلة طويلة مرتفعة مستقيمة في طولها، ليس فيها اعوجاج او تعرض، والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع اول ما يطلع من النخلة، اطلعت النخلة طلع طلعها. هذه النخلة والنخل باسقات لها طلع نضيد مركب بعضه فوق بعض، مرتب منظم، تنظر إليه كما لو أن يدا قد نضدته، نضد الشيء ينضده، ركبه ورتبه بعضه فوق بعض، ونضدته الشيء ركبته بعضه فوق بعض. فكذلك ثمار النخل والطبع حين يطلع تنظر إليه فإذا هو مرتب منسق. من الذي رتبه ونظمه؟ يد القدرة. والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي منضود، نضيد أي منضود مركب ومرتب بعضه فوق بعض، دليل على كثرة الثمار، ليس الثمرة واحدة بل الثمار متعددة متعددة عدد لا يحصى من البلح، كله في مكان واحد مرتب ومركب ومنضد، لها طلع نضيد رزقا للعباد، رزقا للعباد. كل ذلك فواكه وجنات وحب الحصيد والنخل ناسقة، كل ذلك اعتدناه واعددناه ورزقناهم رزقا للعباد، وكان الله قادرا على ان يجعل لك رزقا واحدا. كالبهائم، البهائم تأكل صنفا واحدا، ولو قدمت اللحم والبرسيم لأكلت البقرة البرسيم فقط، ولو خيرتها بين الفواكه وبين البرسيم لاختارت البرسيم، فهي لا تأكل إلا صنفا واحدا من الطعام. أما أنت فإذا فكرت يوم أن تعد أصناف الطعام، والله ما قدرت على ذلك. أصناف الطعام من حلو وفواكه من جميع الأنواع والأصناف، حتى الخضروات تصنع بطرق وأساليب متعددة، لا عد ولا حصر لأصناف الطعام التي يأكلها الإنسان. كل ذلك من ماء واحد، الماء المبارك. نعم حقا إنه مبارك، والذي برك عليه وجعله مباركا هو الله تبارك وتعالى. رزقا للعباد، وأحيينا به بالماء الذي فعل كل ذلك، وأحيانا به بلدة ميتة. ميتة مذكر، اللفظ مذكر على اعتبار المكان، بلدة ميتة كافتة، لكنها ليست قراءة من حيث اللغة، ولكن إذا قلت بلدة ميتة وذكرت كلمة ميتة فأنت تقصد المكان باعتبار المكان، والمكان مذكر. وأحيانا به بنفس الماء بلدة ميتة. انظر إلى الأرض ميتة، لا حركة فيها ولا نمو ولا شيء، وينزل الماء من السماء وفجأة تختص وتهتز، وفجأة يخرج منها الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، زهور وورود وفواكه وحبوب، أنواع أنواع أنواع لا عد لها ولا حصر. بنفس الماء أحيينا به بلدة ميتة. كذلك الخروج، أين العجب؟ أين العجب من البعث؟ كذلك الخروج، أي كذلك خروج الناس يوم القيامة إلى البعث. فكما أنبتنا من هذه الأرض الميتة النبات بالماء المبارك، كذلك يقدر الله تبارك وتعالى أن ينزل من السماء ماء مباركا على الأرض فتنبت الأجساد كما تنبت الأشجار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. آخر فقرة في العمود الفقري في في ظهر الإنسان، حيث موضع الذيل للحيوانات والبهائم. آخر فقرة في العمود الفقري، تلك تسمى عجب الذنب. كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب. فمن المعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا تأكل أجساد الشهداء ولا تأكل أجساد الأولياء، وربنا تبارك وتعالى الملك المهيمن القادر على كل شيء الخالق للسنن يبطلها وقت ما يشاء ويجريها وقت ما يشاء. وقد تعجب رجل من قرية هلكت أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأراه الله تبارك وتعالى كيف يبطل السنن ويجريها في وقت واحد وفي مكان واحد. فنظر إلى طعامه، نظر إلى طعامه فوجده لم يتسنى، الماء لا زال عذبا بحلاوته بثلاثة، والطعام لا زال كما هو لم يتغير. ونظر إلى الحمار الذي كان يركبه فوجده عظاما. هذا جرت عليه السنة ومرت عليه السنون ومات وأصبح عظاما وترابا، والطعام لم يتغير. كما فعل مع النار، النار تحرق، وحين أمرها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تحرق النار إلا القيد الذي قيد به، أما الكتف الشريف فلم تمسكه النار بسوء، نفس النار في نفس المكان. ربنا قادر. وكذلك فعل مع أهل الكهف، أنامهم 300 سنة وزادوا 9، هم أحياء وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، والدنيا من حولهم تمر والأيام تمضي وأناس تموت وأناس تحيا وتولد وهكذا، ووقف الزمان بالنسبة لهم. هو الله. فكذلك أمر ربنا تبارك وتعالى التراب وأمر الأرض أن يأكل ابن آدم كله ما عدا عجب الذنب، وهو أول شيء يتجمع في الرحم، نطفة علقة عظاما. إذ الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يجعل ربنا المضغة عظاما، فكسونا العظام، لا، هذه العظام هي عجب الذنب. منه يخرج الإنسان، يخرج العمود الفقري وتخرج الأعضاء وتخرج ثم تكسى هذه العظام باللحم، وكله يؤكل، تأكله الأرض ويأكله التراب ويبقى عجب الذنب. حتى إذا أراد الله بعث الناس أنزل من السماء ماء، فإذا بالناس ينبتون من عجب الذنب كما تنبت الأشجار، ويخرجون حيث يعرضون على الله الواحد القهار. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. انظروا حتى لا تختلط عليكم الأمور، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هل هناك شك؟ لا والله، هل هناك شك؟ كذلك الخروج. وتأتي التسريح والتسليح للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كان قومك كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، وإن كنت جئت بأمر عجبوا منه فقد جاء به الرسل من قبلك، ألا وهو الإنذار بالبعث. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعي. الكلام فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تهديد شديد ووعيد لكفار مكة. كذبت قبلهم قوم فرعون وأصحاب الرس، كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح، وكلنا يعرف قصة نوح مع قومه واقتصصناها وقصت علينا من قبل. وأصحاب الرس، الرس اسم لبئر، والبئر كانت في أرض مجاورة لأرض ثمود، وكان حول هذه البئر كان حولها قوم كفروا بنبيهم ورسوه في البئر، أي دسوه في البئر فقتلوه. هؤلاء هم أصحاب الرس. وثمود وعاد، كلكم يعرف ثمود وكيف فعل معهم صالح وكيف جاءهم بالناقة، وعاد كيف جاءهم هود بالبينات، وفرعون أي فرعون وقومه وكيف كانت عاقبته، وإخوان لوط، وجاء في شأن لوط وقال إخوان لوط لأن قوم لوط كانوا أصهارا، كانوا أصهارا، وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، الأيكة الغيظة التي تنبت ناعم الشجر، كان عظيمة. وأرسل إليهم شعيب، أرسل إليهم شعيب صاحب مدين، هؤلاء هم أصحاب الأيكة. وقوم تبع، وتبع كما قلنا من قبل وشرحنا في سورة الحجر وفي سورة هود وفي سورة الدخان، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، شرحناها في سورة الدخان. تبع لقب لكل من ملك اليمن، كفرعون لقب لكل من ملك مصر، وقيصر لكل من ملك الروم، وكسرى لكل من ملك الفرس، والنجاشي لكل من ملك الحبشة. فهي ألقاب. تبع رجل صالح في أرجح الأقوال، أو نبي، أرجح الأقوال أنه كان رجل صالح وكان مؤمنا، كان رجلا صالحا مؤمنا وكفر قومه، ذكر هو تبع وقومه تبع وكان باليمن. كل هؤلاء كذبوا الرسل كما كذبك قومك يا محمد. الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد ووعيد للكفار أن يحدث لهم مثل ما حدث لهؤلاء الأقوام الذين اقتصصنا عليكم قصصهم. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وعيدي، أي وجب الوعيد، الوعد، التوعد الذي توعدهم الله به وحذرهم، كما حذرهم ثمود، حذرت ثمود، حذرهم صالح، وحذرت عاد، حذرهم هود، وحذر فرعون، حذره موسى. فحق وعيد لأنهم كذبوا الرسل، فحق عليهم وعيد الله، وجب وتحقق ونزل بهم العذاب. فحق وعيد، أي وعيد. ثم يأتي السؤال، السؤال التقريري، سؤال تقريري يبين ويدلل لهؤلاء المتشككين أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء، فيقول: أفعينا بالخلق الأول؟ عيّ بالأمر، عجز عنه، عجز عنه وانتهت حيلته فيه، عيّ بالأمر أو عيّ بالأمر، وجاءت وشرحت في آخر سورة الأحقاف. أفعينا بالخلق الأول، أعجزنا عن الخلق الأول، الإنشاء في البداية كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. حين خلق الخلق الأول هل عجز عنه؟ أبدا، حتى الكفار يقرون بأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض، ها هي السماوات، ها هي الأرض، ها هم الناس، هل عجز أم خلق؟ خلق وقدر وحكم وعدم. أتعينا بالخلق الأول؟ فليس هناك رد، لأن السؤال سؤال لا يحتاج جواب، السؤال سؤال تقريري، قررهم فأقروا بخلق الله لهم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إذا فقد أقروا بالخلق الأول، لما أنكروا الخلق الثاني ولما أنكروا البعث وهو أهون من الابتداء في عقولنا وعلى حساب تقديرنا؟ الابتداء أصعب من الإعادة، والإعادة أسهل، ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء. لذا يقول بل هم في لبس من خلق جديد. إذن فالأمر ليس تعجيزا لله أو انتقاصا لقدرة الله، بل هم في شك. لبس عليه الأمر، يلبسه، اختلط، خلط عليه الأمر، خلط عليه الأمر، لبس عليه الأمر، خلطه عليه، فلا يدري أمامه من خلفه، يمينه من شمال، اختلطت عليه الأمور، فهو في حيرة وفي شك وفي تردد، لا يدري أين يتوجه. هكذا بل هم في لبس من خلق جديد. إذن الأمر هم في شك من خلق جديد، وهو الإعادة وهو البعث. كيف يأتي الشك؟ كيف يأتي الشك في قدرة الله على الإعادة وقد أقررتم بقدرته على الابتداء؟ أيها أهون وأيها أسهل، الإعادة أم الابتداء؟ الإعادة أسهل. ربنا تبارك وتعالى ليس لديه سهل وعسير أو قليل وكثير. خلق نملة، نملة كإيجاد أمة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد.